والمعرفة بالله. وقال الكلبي أولي القوة في العبادة والبصر فيها. وقال مجاهد الأيدي القوة في طاعة الله، والأبصار البصر في الحق، البصر في الحق إخواني الكرام. وروي من طريق عن طريق من طريقين عن منصور عن مجاهد رضي الله عنهم أجمعين، الأيدي القوة في أمر الله والأبصار العقول، واضح إخواني الكرام. وقال سعيد بن جبير الأيدي القوة في العمل والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم. وقد جاء في حديث مرسل، واضح إخواني حديث مرسل، إن الله يحب البصر النافذ عند البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة إخواني، تدفع تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة، فتنة الشبهة إخواني الكرام. ومن هنا إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم، حصل له إخواني الكرام أعظم الغايتين، أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما الهدى والرحمة. قال تعالى عن موسى وفتاه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجمع بين الرحمة والعلم، وذلك نظير قول لأصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، ويعني والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما منها تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به، وضدهما الغي واتباع الهوى. وقد يقابل الرشد بالضر والشر، قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال مؤمن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد يقابل الغي تارة، كما في قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ويقابل الضر والشر كما تقدم، وذلك لأن الغي سبب حصول الشر والضر ووقوعهما بصاحبه. فالضر والشر غاية الغي وثمرته، كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وثمرته. فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه. فيقابل الهدى بالضلال، كقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهو كثير. ويقابل بالغضب والعذاب، كقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقابل الهدى الهدى بالضلال والشقاء، وجمع سبحانه بين الهدى والفلاح، بين الهدى والفلاح والهدى والرحمة، كما يجمع بين الضلال والشقاء والضلال والعذاب. يعني كقوله إن المجرمين في ضلال وسعر. فالضلال إخواني الكرام ضد الهدى، والسعر العذاب، وضد الرحمة. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمقصود أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين الهدى والرحمة والفلاح والهدى. قال تعالى عن أوليائه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقوله هذا بصائر للناس عام مطلق، وقوله تعالى وهدى ورحمة لقوم يوقنون خاص بأهل اليقين. ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونظيره في الخصوص ونظيره إخواني الكرام في الخصوص ونظيره في الخصوص وقوله تعالى هدى للمتقين، وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ونظيره أيضا قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقد أخبر أنه هدى عام لجميع المكلفين، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس، والبصائر جمع بصيرة وهي فعيلة بمعنى مفعلة أي مبصرة لمن يبصر. ومنه قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي مبينة موجبة للتبصر. وفعل الإبصار يا إخواني الكرام يستعمل لازما ومتعديا، يقول أبصرته بمعنى رأيته، وأبصرته بمعنى يعني أريته. فمبصرة في الآية بمعنى مرية، يعني لا بمعنى رائية، يعني واضح، يعني مرئية. والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية وتحيروا في معناها، فإنه يقال بصر به وأبصره، فيعدى بالباء تارة والهمزة تارة، ثم يقال أبصرته كذا أي رأيته أريته إياه، يعني كما يقال بصرته به وبصر هو به، يعني فهنا بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذا وهذا، فهو يا إخواني الكرام هدى للعالمين، بصائر يا إخواني يعني لمن يبصر، بصائر وهدى ورحمة يا إخواني وشفاء لما في الصدور، وهدى للمتقين، وشفاء للعالمين، وشفاء للمؤمنين، وموعظة للعالمين، وموعظة للمتقين. فهو نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة للناس كلها يا إخوان، وليس لفئة دون فئة، وليس لجماعة دون جماعة يا إخوان الكرام. يعني إنما هو شفاء وهدى للعالمين، يعني واضح إخوان، إنس والجن يا إخوان الكرام، واضح. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يعني واضح. فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء. متضايق القرآن، زعلان القرآن، حزين يا إخواني القرآن، مهموم القرآن، خايف القرآن، عيش مع القرآن. بس مش تقرأ القرآن مجرد ألفاظ، لا، تعيش المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. لابد أن ندرك ذلك، ولابد أن نعيه، لازم نعيش القصة بقصة أمة، يعني وليست قصة مجموعة 200 واحد ولا 2000 واحد ولا مليون، يعني واضح. لا، دي قصة أمة كاملة، يعني واضح. ظهرت الأمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة الحقيقي، يعني واضح إخواني. فمن اهتدى يعني به واتعظ واشتفى كان مزيد من استعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، فهو دواء بالفعل، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر يا إخواني، يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر، صبر ومداومة، يعني صبر على المداومة وعدم الانقطاع وعدم الغفلة، صبر على اليقظة، يعني وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة، فهو دواء، هو دواء بالقوة، يعني عدم استعمالك مش هيخليه مش دواء، يعني هو دواء وفيه شفاء وفيه رحمة. قصة عندنا، يعني هو دواء له بالقوة. الإنسان أما يكون هو بيتكلم بس لم يتكلم، نقول الإنسان ناطق بالقوة، ناطق بالقوة، يعني هو إيه؟ ما بيتكلمش بس لما عاوز يتكلم هيتكلم، يعني هو يعني عنده الآلة بتاع الكلام يا إخواني. لازم نفهم المسألة، فهو دواء بالقوة، وهكذا يا إخواني. وكذلك الهدى، فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به، وبالقوة لمن إيه؟ لمن لم يهتدي به، يعني هو هدى لمن اهتدى به، وهدى بالقوة لمن إيه؟ لمن لم يهتدي به، يعني والله هذا الدواء يشفي هذا المرض. طب أنت ما خدتوش، هو دواء وفيه شفاء، خدته دواء وفيه الشفاء، هو بالفعل. طب لم تأخذه، دواء وفيه الشفاء بالقوة، واضح إخواني؟ لأنك أنت لم تتناوله، يعني فإنما يهتدي به، يهتدى به ويرحم ويتعظ المتقون الموقنون. والهدى في الأصل مصدر هدى، يهدي هدى، فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتديا، كما في الأثر. أيها الإخوة الكرام، من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. ودي نقطة مهمة جدا، خصوصا في العشر الأوائل من ذي الحجة خصوصا، وفي أيامنا هذه عموما، وخصوصا وبالذات كمان يعني إن ربنا اللي ربنا كرمه وهيسافر للحجة إخواني، لابد أن يدرك ذلك. يعني ما تسيبش القرآن وانت في الحج، وانت في الطريق، وانت في السفر، وانت في الحضر، وانت القرآن، خلي بالك من القرآن. القرآن فيه الشفاء، فيه الهداية يا إخواني الكرام، فيه البصيرة، يعني واضح يا إخواني الكرام. فيعني خلي فيه علاقة بينك وبين القرآن، يعني وبالذات في الأيام المباركة على عرفات وفي المزدلفة وفي منى يا إخواني الكرام وعند رمي الجمرات وفي الطواف يا إخواني الكرام. مهم جدا أنك تستحضر المشاهد الإيمانية في تلك المواقف الربانية، المشاهد يا إخواني مشهد التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ومشهد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الصفة المتممة لصفات الأفعال القيومية، ومشهد الحياة المتصفة لصفات الكمال والجمال إخواني الكرام، والقرب من الله عز وجل، قرب الظاهر والباطن والحال يا إخواني، والامتثال اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومن تقرب إلى شبر تقربت إليه ذراع. ويعني بس لازم دايما تكون إيه يعني لازم يكون في تمهيد وتأهيل واستعداد، ما تروحش تبني الجمرات كده منك لنفسك كده، لا لازم تقوم مؤهل لذلك، تكون مؤهل. يعني بتعمل بتشغل الماكينة الأساسية اللي بتنقطع بالإيمان القلب من خلال الذكر ومن خلال الدعاء ومن خلال غض البصر والبعد عن المحرمات والبعد عن الخلطة والقيل والقال والأسواق والطعام والشراب، بتروح جاهز يعني وانت ماشي لغاية ما تصل للجمرة الكبرى بتكون تدعي جامد جدا جدا وتذكر الله عز وجل وتتأخر أو تتقدم في أي مكان فاضل تقعد تدعي الله عز وجل متوجها من القبلة، وبترمي جمرات القبلة الكعبة على شمالك والمؤمنة على يمينك وهكذا، إيمانا بك محبة لك خوفا منك شوقا إلى لقاء وعلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وابتغاء الأجر والثواب، مناجاة ومثامرة بالقلب واللسان يا أخي الكريم، مسألة مهمة جدا جدا جدا. والأمر ده يا إخواني الكرام بيتم فين؟ بيتم في الجمرات وعند الوقوف بعرفات عند جبل الرحمة لو قدرت، وفي المزدلفة وعند المشعر الحرام، والمزدلفة كلها مشعر الحرام، وفي منى وفي الطواف الإفاضة وطواف الوضع زي تحيات لله والصلوات والطيب، وهكذا نفس المسألة مواقف إيمانية لازم انت تكون مدركها أخي الكريم، ودائما تتخيل وتشاهد موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، هو واقف عند جبل الرحمة، وهو واقف في المزدلفة، هو عند المشعر الحرام، وهو بيرمي الجمار، وهو بيطوف الوداع، وهو بيطوف الإفاضة، وهو بيسعى بين الصفا والمروة، معاني كلها إيمانية تحتاج إلى قلب يا أخي الكريم، إلى قلب. يعني قلب بقى ده اسمه إيه مش اسمه إيه، من نشتح وبالكسئية دي، انت مرتبط بالقرآن، مرتبط بسنة النبي، مرتبط بالصحابة رضي الله عليهم، لازم تكون مدرك يا أخي الكريم. فهنا ايه الأثر بيقول ايه، من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، لا إله إلا الله، ولكن يسمى هدى لأن من شأنه أن يهدي هدى، سواء بقى بالفعل أو بالقوة، سواء بالفعل أو بالقوة يا أخي الكريم، سواء يعني هو أنا ما استخدمتوش أو استخدمته في شرط من شروطه تخلف أو سبب من الأسباب تخلف عن المسألة، وهذا أحسن من قول من قال إنه هدى معنى هاد فهو مصدر بمعنى الفاعل هو هدى في نفسه يعني، ويهدي من يهتدي، فعدل بمعنى العادل وزور بمعنى وزور بمعنى الزائر، ورجل ورجل صوم صوما صوم أي صائم، فإن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنه يهدي به القرآن، فالله الهادي وكتابه الهدى الذي يهدي به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا ثلاثة أشياء مهمة جدا يا إخوان، فاعل وقابل وآلة، فاعل واضح، فاعل وقابل واضح، وإيه وآلة، فاعل وقابل، وإيه يا إخواني؟ وآلة. واضح؟ فاعل وقابل وآلة. فالفاعل هو الله تعالى، والقابل قلب العبد، والآلة هو الذي يحصل بها الهدى. يبقى هنا المحل، كما قال نفس الكلام لما ابن القيم قالوا في كتاب الفوائد، نفس الكلام تماما. يعني واضح إخواني؟ نفس الكلام يا إخواني الكرام. يبقى عندنا ثلاث أشياء: فاعل وقابل وآلة. الفاعل الله عز وجل، القابل القلب العبد، والآلة هو التي يحصل بها الهدى، وهو الكتاب المنزل. يبقى الفاعل الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، يعني والقابل القلب، والآلة القرآن يا إخواني الكرام. طب القرآن الله عز وجل في إرادة شرعية دينية. طب هنا القلب قابل ولا مش قابل؟ طب مش قابل ليه؟ في موانع، في عوارض، في عواكس، في أفات. يا أخي الكريم، لابد أن ندرك، لابد أن نعي يا إخواني، لابد أن ندرك، لابد أن نعي. يبقى أنت هنا إيه والله أنت هتحج، أهلا وسهلا، كويس جدا، فضل من الله عز وجل، ربنا اختارك، ربنا يسر لك الأمر، وهيئ لك المسألة، معك قرآن، معك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، معك القلب بتاعك، يعني معك القرآن هداية وشفاء ونور وبصيرة. يا إخوان الكرام، ما تفعل المسألة. طب إيه الموانع؟ المعصية، الغفلة، الخلطة، كسرة الطعام والشراب والأسواق وكذا وكذا. انتبه. طب ما كنت خليك في هنا في بلدك وبلاش البهدلة بقى دي. لا، فانت رايح كمل بقى، اشتغل عشان ربنا يسر لك الأمر. اوعى تسيب الذكر، يعني في كل مكان، اوعى تسيب مصحفك، اوعى تسيب القرآن، اوعى تسيب القيام. ما تقولش لا، والقيام، الصيام، الذكر لو أمكن، لو في فسحة في المسألة، يعني واضح؟ انتبه، يعني واضح يا أخي الكريم؟ لابد أن نعي، لابد أن ندرك، لابد أن نعيش استحضار بقى المشاهدات والمشاهد والأمثلة العلمية في تلك المواقف، مواقف ممكن ما تتكررش. طب نستغلها. يا أخي الكريم، فعندنا فاعل وقابل وآلة. الفاعل الله عز وجل، القابل قلب العبد، الآلة القرآن، الذكر يا أخي الكريم بيأثر يا أخي. لابد أن ندرك، لابد أن نعي. فالفاعل هو الله، والقابل قلب العبد، والآلة هو الذي يحصل بها الهدى، وهو الكتاب المنزل. أخي الكريم، والله سبحانه وتعالى يهدي خلقه هدى، كما يقال دلهم دلالة، وأرشدهم إرشادا، وبين لهم يعني بيانا المقصود. أيها الإخوة الكرام، أن المحل خلقه، يعني احنا مش على الحج بس، واللي أعتنا ربنا ما قدرلوش أنه يحج، لا، عش الأوائل منزل حجة، ويوم عرفة أنت قاعد هنا، اشتغل بقى ليل ونهار في العش من خلال الآلة، من خلال يا أخي الفاعل والقابل والآلة. واضح؟ فخلينا في القابل الأساسي المقصود، القابل اللي هو المحل القابل، القلب نشتغل بقى، يعني ما أنا موجود هنا وعندي النزول الإلهي كل ليل، وأنا هروح فيه، وعندي يوم تصومت كل يوم، ايه المشكلة في العشر الاول من ذي الحج او التسع الاوائل؟ واضح؟ والقرآن معاك ليل ونهار، يعني مش ليل بس، لا، ليل ونهار، والصلاة قيام الليل والنهار برضو، فيه احياء ما بين الظهر والعصر، وعندك عندك كمان قبل الظهر ممكن تديها ساعتين ثلاثة، وبالليل ساعتين ثلاثة اربعة بالليل، وقبل الظهر ساعتين ثلاثة، وبين الظهر والعصر ساعتين، وبعد العصر ساعتين ثلاثة. قال انت عايز ايه بقى ده انت، وبين المغرب والعشاء فيها ساعة يا سيدي،